شكلي في بعادي من سايبه بقالي سنين حاولت اخفي عيوبه ووشي وانا فاض التراب والطين كسفني شكلي في بعادي من سايبه بقالي سنين حاولت اخفي عيوبه ووشي وانا فاض التراب والطين وقلت يا رب جاي لقيته قطة بيلمم حاجات وقعت كتير مني